بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله جزاء الكافرين وأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم النار التي وقودها الناس والحجارة، ذكر في هذه الآية جزاء المؤمنين، وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه يذكر آيات الوعيد وآيات الوعد بعضها إلى جانب بعض، فإذا ذكر العذاب ذكر الرحمة وذكر الجنة، إذا ذكر النار ذكر الجنة، وذلك من أجل أن لا يقنط المسلم من رحمة الله عز وجل ولا يأمن من عذاب الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من النار ويرجو الجنة، حتى يحمله ذلك إذا ذكر النار ترك المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب هي التي تسوقه إلى النار، وإذا ذكر الجنة أكثر من الأعمال الصالحة، لأن الجنة لا تحصل إلا بالأعمال الصالحة، فيكون المؤمن دائما هكذا يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، يعمل الطاعات ويترك المعاصي والسيئات، وإذا وقع في ذنب أو في معصية تاب إلى الله عز وجل واستغفر ربه. هذا هو الحكمة في ذكر الجنة والنار دائما أو كثيرا في القرآن، من أجل أن ينتبه المسلم حينما يقرأ القرآن وتمر عليه آيات العذاب وتمر عليه آيات الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن مر بآية رحمة وقف وسأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ من عذاب الله ومن النار. بشر الذين آمنوا، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين، والبشارة هي الإخبار بخبر سار، بشارة الإخبار بخبر يسر ويظهر أثر السرور على البشرة أي على لون الإنسان. الإنسان إذا فرح ظهر ذلك على بشرته، أسفر وجهه وظهر هذا عليه علامات السرور. وإذا جاءه خبر يسوءه فإنه يحزن ويظهر هذا على بشرته، يظهر الحزن والخوف عليه على بشرته. فمعنى قوله تعالى وبشر الذين أي أخبرهم بخبر سار يظهر أثره على بشرتهم. الذين آمنوا خاص بهم، بالذين آمنوا. البشارة لا تكون إلا البشارة بالخير، وإلا فقد يبشر الإنسان بالعذاب، لكن البشارة بالخير لا تكون إلا لأهل الإيمان. الذين آمنوا، والإيمان كما فسره أهل العلم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى، فلسانه يلهج بذكر الله عز وجل، واعتقاد بالقلب يصدق قلبه بما ينطق به لسانه، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، يتتحرك أعضاؤه بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وغير وركوع وسجود وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. يكون عنده عمل بالقلب وعمل بالجوارح. عمل القلب هو الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة والخشية من الله، هذا عمل القلب. عمل الجوارح يكون بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فجميع المؤمن جميعه يشتغل بطاعة الله، لسانه وقلبه وجوارحه، هذا هو الإيمان. ولا يكون الإيمان إلا بهذه الحقائق الثلاث. فالإيمان باللسان فقط بدون القلب هذا عمل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمنافقون يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم، يصلون ويصومون ويتظاهرون بالأعمال الصالحة وينطقون بالشهادتين وبذكر الله، وإن كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا يتظاهرون بالأشياء هذه، لكن ليس في قلوبهم إيمان ولا يقين ولا تصديق. هؤلاء هم المنافقون. وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالقول باللسان أو العمل بالجوارح فقط بدون يقين في القلب وبدون تصديق للقلب هذا ليس إيمانا صحيحا، وإنما هو إيمان المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا. هذه صفة المنافقين. وكذلك الإيمان بالقلب فقط بدون أن يعمل الإنسان بجوارحه وبدون أن ينطق بلسانه هذا ليس إيمانا. الإيمان في القلب فقط بدون نطق باللسان بالشهادتين وبدون عمل الجوارح هذا ليس إيمانا. فالكفار والمشركون يعتقدون بقلوبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنه رسول الله بقلوبهم، لكنهم يأبون أن ينطقوا بألسنتهم ويعملوا بجوارحهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال سبحانه وتعالى فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بقلوبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم عندهم علم في قلوبهم أنه رسول الله كما أخبرت به بذلك كتبهم، التوراة والإنجيل، الكتب التي معهم تخبرهم بأنه رسول الله، ولكن الحسد والكبر يمنعهم من أن يصرحوا بما في قلوبهم، يمنعهم الكبر، يمنعهم الحسد، فهم كفار وإن كانوا يعتقدون بقلوبهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بدون عمل هذا لا يسمى إيمانا. النطق باللسان والاعتقاد بالقلب لكن ترك العمل الصالح، فلا يصلي ولا يصوم لا يحج ولا يعمل شيء من الأعمال الصالحة، ولكنه في قلبه معترف وبلسانه معترف لكنه يترك الأعمال، هذا ليس بمؤمن. وهنا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد من الجميع، لا بد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل آمنوا فقط ولم يقل بشر الذين عملوا الصالحات فقط، بل قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الأمرين. قد يقول قائل إذا كانت الأعمال من حقيقة الإيمان وأنه لا إيمان بدون عمل، فلماذا عطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة؟ فالجواب أن العطف هنا ليس للمغايرة، بل هو من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. فالأعمال داخلة في الإيمان، داخلة في قولها الذين آمنوا، ولكنه عطف الإيمان عليها من باب التأكيد على العمل، من باب التأكيد على العمل. فنص عليه لأن الكثير من الناس يتهاونون بالعمل ويقولون نحن مؤمنون، فهو ذكره لأجل التأكيد عليه ولفضيلة العمل. وقد يعطف الشيء على، قد يعطف البعض على الكل، هذا جائز في اللغة وجائز في القرآن أن يعطف البعض على الكل، بعض الشيء على كله. وذلك مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، صلاة العصر. لماذا عطف الصلاة الوسطى مع أنها من الصلوات؟ حافظوا على الصلوات، هذا داخل، داخلة فيه الصلاة الوسطى، لكنه عطفها من باب التأكيد والتنبيه على فضلها، على فضل الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لا أن صلاة العصر غير الصلوات، لا، هي منها. فكذلك العمل هنا هو من الإيمان، وعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية هذا الخاص. وكما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، فلماذا عطفهم على الملائكة؟ هذا من عطف العام، من عطف الخاص على العام لفضيلة هذين الملكين الكريمين جبريل وميكال، فعطفهم على الملائكة مع أنهم من الملائكة، داخلون في قوله أو داخلان في قوله وملائكته، هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا جائز في اللغة وفي القرآن الكريم. إذن قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات هو من هذا الباب، من عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية هذا الشيء الخاص. إن الذين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا تنال الجنة بالتمني، إن الإنسان يتمنى الجنة ويرغب فيها ويحب الجنة لكنه لا يعمل، لا نصيب له في الجنة. الذي يريد الجنة يعمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما يكفي أنه أراد الآخرة بدون أنه يسعى لها. الذي يريد الجنة ويحب الجنة ويرغب الجنة يعمل الأسباب التي يحصل له بها دخول الجنة، وهو العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل. لا يدخل الإنسان الجنة بشرفه، لا يدخل الجنة بشرفه، شرف نسبه، لا يدخل الجنة بكثرة ماله، لا يدخل الجنة بكثرة أولاده، لا يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا. فالجنة لا تنال بالتمني ولا تنال بشرف النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو كان الإنسان شريف النسب، لو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليس عنده إيمان فليس هو من أهل الجنة ومن أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول، أخو أبيه، من أقرب القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أنزل الله فيه هذا القرآن، لأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعه شرف نسبه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وخباب بن الأرت، هؤلاء موالي، موالي، ما لهم نسب عربي، ما لهم نسب قبلي، ومع هذا صاروا من سادات أهل الجنة، من سادات الصحابة. لماذا؟ لأنهم عملوا العمل الصالح، ما ضرهم أنهم ليس لهم نسب عربي وأنهم موالي، كانوا مملوكين وأعتقوا، ما ضرهم هذا، لما آمنوا وعملوا الصالحات صاروا من سادات المهاجرين ومن سادات أهل الجنة. وما نفع أبا جهل وأبا طالب وفلان وفلان من قريش، ما نفعهم نسبهم. فالجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، أن لهم، الله جل وعلا أعد لهم جنات، سيقدمون على هذه الجنات عما قريب، وسيدخلونها ويحلون فيها أبد الآباد. أن لهم جنات، ولم يحددها، بل جنات يعني كثيرة. والجنات جمع جنة، وهي البستان الملتف بالأشجار، سمي جنة لأنه يستر من بداخله من الجنة وهي الستر. لما جن عليه الليل، يعني ستره بظلامه، فسميت الجنة جنة لأنها ذات أشجار ملتفة ظليلة تستر من بداخلها. أن لهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها، الأنهار جمعت بين الخضرة وبين الأنهار، وهذا غاية البهجة والسرور، أشجار وأنهار وظل ظليل، هذا غاية البهجة والسرور. أن لهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار جمع نهر، وهو الماء الذي يجري دون البحر وفوق الساقية، هذا النهر، النهر دون البحر، أقل من البحر وأكثر من الساقية أو الجدول، هذا يسمى بالنهر. وأصل النهر الشق في الأرض، الشق في الأرض هذا يسمى النهر يجري فيه الماء، ولكن أنهار الجنة تجري بدون أخدود، تجري بدون أخدود، ما هي مثل أنهار الدنيا تمشي في أخاديد وشقوق في الأرض، لا، أنهار الجنة تمشي بدون أخاديد. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وزيادة على ذلك فيها الرزق، جنات وأنهار وفيها الرزق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها الزوجات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، فيها الثمار اللذيذة الطيبة المتدنية التي لا يحتاج من يريدها إلى تعب، بل هي دانية، قطوفها دانية، تحصل لهم بدون تعب، بدون أن يصعدوا الشجر أو يتكلفوا أخذ هذه الثمار، بل هي تدنو منهم وتتدلى عليهم فيأخذونها بدون كلفة، قطوفها دانية، قطوفها يعني ثمارها دانية أي في متناول أيديهم، كلما رزقوا منها يعني رزقهم الله من الجنة من ثمرة تطلق على الواحد وتطلق على الجمع، ويقال ثمرة وثمر، الجمع ثمر، وقد يقال ثمرة ويراد بها الجمع أيضا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فثمار الجنة متشابهة في اللون ولكنها مختلفة في الطعم والرائحة، ففيها تشابه وفيها اختلاف. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إذا أتوا بثمرة الصباح قالوا هذا الذي يعطينا إياه في المساء، وإذا أعطوا في المساء قالوا هذا الذي يعطينا في الصباح، لتشابه الثمار في الجنة، ولكن هي في الحقيقة مختلفة في طعمها ورائحتها، وإن كانت متشابهة في لونها وشكلها. هذا قول. والقول الثاني هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، لأن الدنيا فيها هذه الثمار التي في الجنة، الدنيا فيها عنب، فيها نخيل، وفيها فواكه، الدنيا فيها فواكه، والجنة فيها مثل هذه الفواكه في الاسم وفي الشكل، ولكنها تختلف في الحقيقة وتختلف في اللذة وتختلف من وجه آخر أو وجوه أخرى، وإن اشتبهت في الاسم، الدنيا فيها نخيل والجنة فيها نخيل، لكن نخيل الجنة تختلف عن نخيل الدنيا، الدنيا فيها أعناب، الجنة فيها أعناب، لكن يختلف الأعناب التي في الجنة عن الأعناب التي في الدنيا، الدنيا فيها عسل، الجنة فيها عسل، لكن ليس عسل الجنة مثل عسل الدنيا، الدنيا فيها لبن، الجنة فيها لبن،